يا أيها الطير المغرد، وصل سلامي للأحبة في المسجد الأقصى وغرد. فالقدس رمز للمحبة، أقصاك أولى القبلتين وثالث للمسجدين. مسرى النبي المصطفى العدنان خير المرسلين. أنت الهوية، أنت عنواني، وإنك خير رمز للتوحد عند كل المسلمين. لا ينثني عزمي لعتقك من قيود الظالمين. أنا همتي مثل الحديد، فلن تكل ولن تلين، حتى يعود المسجد الأقصى المبارك زاهيا حر الجبين. حبينا بس نسلم على طير الحمام، يا طير بالله واصل للأقصى غلا سلام. قلوا والله اشتقنا، اشتقنا يا مسجدنا، يا الغالي ويا قبلتنا الأولى في الإسلام. عن حبك ما رح نتحول يا أقصانا الغالي الأجمل، عن حبك ما رح نتحول يا أقصانا الغالي الأجمل. لو منعونا نتجول عن حبك من يمنانا، عن حبك من يمنانا. حبينا بس نسلم على طير الحمام، يا طير بالله واصل للأقصى غلا سلام. قلوا والله اشتقنا، اشتقنا يا مسجدنا، يا الغالي ويا قبلتنا الأولى في الإسلام. يا مصر الهادي العدناني، يا من با نوره إيماني، يا مصر الهادي العدناني، يا من با نوره إيماني. انت الهاوي وعنواني، وغاية توحد أمتنا، وغاية توحد أمتنا. حبينا بس نسلم على طير الحمام، يا طير بالله واصل للأقصى غلا سلام. قلوا والله اشتقنا، اشتقنا يا مسجدنا، يا الغالي ويا قبلتنا الأولى في الإسلام. كل الدمات المسكينة، كل الآهات الحزينة، كل الدمات المسكينة، كل الآهات الحزينة، ما بتحولني عن ديني، ما بتثني لهمتنا، ما بتثني لهمتنا. حبينا بس نسلم على طير الحمام، يا طير بالله واصل للأقصى غلا سلام. قلوا والله اشتقنا، اشتقنا يا مسجدنا، يا الغالي ويا قبلتنا الأولى في الإسلام.